بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إياك أن تكون من الذين غرهم عفوه وحلمه ومغفرته فتسارع إلى معصيته، فقد تركن إليها نفسك، وحينها لن تستطيع أن تمد يديك إليه بالتوبة. هذه الحكمة تعبر عن حقائق وجودية وقيم أخلاقية. الحقيقة الوجودية هي حلم الله تعالى ومغفرته وتوبته على خلقه، وهذه من الحقائق الضرورية التي دل عليها الكون، دل عليها القرآن الكريم، دل عليها الكون. الدليل الواقعي هو أننا نرى ناسا يعصون الله تعالى ربما بأصناف المعاصي، يكفرون، يشركون، قد يفعلون آثاما متعدية، ومع ذلك يتوبون ويرجعون فيتوب الله عليهم، وعلامة ذلك أنهم يصلحون بعد ذلك وتتحسن أحوالهم وترق طباعهم، وهذا علامة توبتهم. التوبة علامتها الواقعية أن يصلح حال التائب ويصلح ما أفسده، وهذا موجود في الواقع، وهو دليل على أن الله تعالى يتوب على عباده. الأدلة القرآنية لا حدود لكثرتها، والأدلة النبوية، الأحاديث النبوية أو الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى، وهي محل اتفاق، يعني لا أحد يشك في كون الله تعالى حليم عفو غفور، وكل الأديان تقول بذلك. إذن هذه حقيقة وجودية دل عليها العقل ودل عليها النقل، وهي موجودة حتى في الكتب المقدسة لغير المسلمين، والتي نرى أن هذا الجزء، هذا النصيب من المعارف مما لم يمسه التحريف. التحريف لم يمس كل الأديان، مس بعض الأخطاء التي وقعت فيها، لكن الحقائق الكبرى متفق عليها بين العقول وبين الأديان وفي المصادر المقدسة. أما الحقيقة، هذه الحقيقة الوجودية الإيمانية العرفانية. الحقيقة القيمية السلوكية هي أننا لا نغتر، العاقل هو الذي لا يغتر، هو الذي يعرف كيف يتعامل مع هذا المعنى. عندما أرى حليما غفورا كريما يتجاوز عن الذنوب، هذا يدعوني إلى حبه، يدعوني إلى تعظيمه، يدعوني إلى الاقتداء به، يدعوني إلى أن أشتاق إليه، أن يجعلني أعظمه، يعني هذا الأمر يعظمه في عيني، ويدعوني كذلك إلى الاحتراز، لأن هذا الاحتراز عن إيذائه أو الإساءة إليه، يعني هذا كريم. ربما أن النفس تميل إلى الإساءة إلى ذلك الظالم المعتدي، لكن إذا كان شخصا حليما وكريما وطبعه لين، فالنفس تنفر من ذلك. ولذلك تقول هذه الحكمة، يعني هذه الأخلاق أو هذه الصفات العظيمة لله تعالى والتي نص عليها القرآن الكريم والتي دل عليها الوجود، هذه تدعونا إلى محبته. عندما أسمع أنه عفو، هذا لا يجعلني أعصيه حتى أنال عفوه، لا، هذا يجعلني أحبه، حلمه يجعلني أحبه ويجعلني أعظمه، يجعلني كذلك أقتدي بهذا. أقول إذا كان الله تعالى في عظمته وفي عليائه وفي كرمه وفي كل شيء، ومع ذلك يعفو، ومع ذلك يحلم، ومع ذلك يغفر لمن أساء إليه ولمن تجاسر عليه، فكيف لا أفعل أنا ذلك؟ يعني هذا يؤدبني، يربيني، يعني هذا هو الموقف السليم، الموقف السليم من هذه الأسماء العظيمة، يعني أن تجعلنا نحبه، أن تجعلنا نعظمه، أن تجعلنا نتأسى به، كما ورد في الحديث إن لله أخلاق فتخلقوا بها. أخلاق يعني بمفهومها، طبعا احنا قلنا اللغة نستعملها مع الله تعالى يعني بحسب، يعني بحسب مع التنزيه والتقديس، الله تعالى أعظم من أن نسمي هذا خلق يعني بالنسبة له، ولكن هكذا نسمي. هذه أسماء الله، صفات الله العظمى، الله تعالى كله خير، ومن خيره تجاوزه عن المسيئين إلى آخره. وكذلك نستعمل هذا الأمر في حال معصيتنا، حتى لا يأتي إلينا الشيطان ويقنطنا، ييئسنا من رحمة الله، حتى لا نستمر في المعصية، يعني بمجرد أن نسيء نسارع إلى الله تعالى. ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم، الذين يعني بمجرد أن يسيئوا، بمجرد أن يخطئوا يسارعون. والمسارعة ما دورها؟ أنها لا تجعل تلك المعصية لتلك المعصية آثارا في النفس، يعني مثل ما يكون هناك أثر مثلا في زجاج أو أثر في محل معين، فيسارع الإنسان إلى تطهيره حتى لا يتراكم الوسخ ولا تتراكم القاذورات ثم تحجب الرؤية تماما. فلذلك هذه الحكمة تدعونا إلى هذا الأمر، حتى لو وقعنا في المعصية نسارع إلى التوبة حتى لا تركنا نفوسنا، لأن الإشكال في الركون، الركون يجعل للمعصية محلا في الجسم، هذا مثل الإدمان. شخص ربما يتناول بعض الأمور المحرمة في البداية لا تؤثر، لا تمتزج بنفسه، يمكنه أن يتخلص منها، لكنها إن امتزجت بنفسه، إن أصبحت جزءا منه، إن أصبحت ركنا من أركان حياته بحيث لا يستطيع أن يتخلى عنها، فهنا من الصعب أن يمد أن يقلع عنها، بل تصبح وكأن ربما الموت أهون عليه من الإقلاع عنها. ولذلك هذا الشخص الذي وقع في هذا بالنسبة للمعصية يصعب عليه بعد ذلك أن يمد يديه إليه بالتوبة، وهنا لا يتحقق بالحلم والعفو والمغفرة، لأن علم عفو الله وحلمه ومغفرته مرتبطة بالذين يمدون يديه إليه بالتوبة. شخص لم يستغفر الله هذا لن يغفر له، خاصة إذا كان هذا الشخص ارتكب جرائم، فهذا ليس ربما ذنوب صغيرة، يعني ربما الله تعالى يعني من خلال طاعاته يمحوها، لكن إذا كانت هذه الذنوب تراكبت كما قيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار فتصبح جزءا منه، فحينها يصعب عليه أن يتوب. البعض يعني الشيطان يسول لهم يقول لا بأس ارتكب اشترت شيء كل الربا كل أموال اليتامى ثم بعد ذلك تب إلى الله وأصلح ما أفسدته، لا يعني هذا ليس من السهل أن يتوب. التوبة شيء يعني شيء يحتاج إلى جسارة كبيرة، ربما إقلاع عن المعصية أهون من المسارعة بالتوبة. التوبة ليست كلمات نرددها، ليس ألفاظا نعيدها ونتلاعب بها، التوبة تحتاج إلى ندم حقيقي، التوبة هي أصل ندم كما ورد في الأثر في الحديث، التوبة ندم أو الندم توبة عفوا، الندم توبة. إذا لابد أن نتحقق بالندم الحقيقي الذي هو التوبة، وطبعا الذي هو حقيقة التوبة، والندم هذا شيء يعني وجداني ليس شيء سلوكي، ليس أن نرفع يدك أو نقول كلمة من السهل أن نرددها، لكن الندم شيء آخر. الندم لا يستطيع أن يقوله شخص لا زالت حلاوة المعصية في قلبه، هو لا زال يذوق ويتلذذ بتلك المعصية، يعني وحتى لو ركنت أو توفرت لديه ظروف لعاد إليها، وبالتالي الندم هنا لم يتحقق، وبالتالي التوبة اللفظية لا ليست توبة، التوبة اللفظية هي مجرد ربما في الظاهر الناس يقولون تاب، لكن في حقيقته لم يتوب، لأنه لم يتوفر العنصر الأساسي في التوبة وهو الندم. التوبة كما نعرف فيها أركان، ركنها الأول هو العلم بخطورة المعصية وتأثيرها على مستقبله وحياته، هذا العلم الجزمي القطعي يجعله يندم على فعلها، مثل شخص مثلا ارتكب جريمة معينة، فتلك الجريمة سمع بأن هناك عقوبة عليها بالإعدام مثلا، فندم وصار ندم لأنه سيتعرض، ليس لم يكن ندمه بسبب أنه فعل المعصية ولكن بسبب أنه سيتعرض للعقوبة، فهنا ماذا يفعل؟ هذا ندم حقيقي لأنه يشعر حقيقة أن هناك ما سيردمه، ولذلك أنه هناك من لا يحصل لهذا الأمر، يعني هذا الندم الحقيقي. ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ يقلع، يستغفر، يعتذر، يفعل كل ما يسد ذلك الخطأ الذي وقع فيه. إذن هذه هي التوبة، والركن الأساسي الذي تعتمد عليه والندم، والندم هذا شيء معنوي، شيء وجداني لا يمكن التعبير عنه، لا يمكن عفوا أن نحذره لأنفسنا بسهولة، كما قلنا يمكننا أن نتكلم بألسنتنا، يمكننا أن نرد المظالم، لكن الندم الحقيقي هو استحلاء، هو نفي المعصية من نفوسنا، هذا صعب. ولذلك التوبة الحقيقية تقلع، تذهب أركان المعصية. قد عبر عنهم بعضهم هذا بمثال، قال مثل النبتة البذرة مثلا إذا عندما تنبت إذا كانت صغيرة يمكن قلعها بسهولة، لكنها إن تجذرت في الأرض أصبحت شجرة كبيرة ضخمة، فمن الصعب إقلاعها. هكذا المعاصي، يعني عندما تمد جذورها في عالم النفس وتتمكن منه فيصبح من الصعب إقلاعها، كذلك المعصية في عالم المجتمع الواقع إذا كان شخص مثلا معصية معينة واقتدى به آخرون، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه المعصية نعم هو تاب ويغفر له توبته، لكن ما يسمى بالأثر المتعدي هنا يحاسب عليه يوم القيامة. ذلك الأثر المتعدي هو في الأصل يذهب إليهم ويحاول كيف يزيل عنهم ما فعله، كما أنه أعطاهم قدوة في العمل السيء يعطيهم قدوة في العمل الصالح. فإذا لم يستطع طبعا يحاسبونه على ذلك، لأن البعض يتصور أنه ينشر جرائم ويفعل أشياء كثيرة ثم يقول كلمات وربما يقولها سرا لا يسمع بها أحد وتبقى، ربما كتب كتبا تضلل الناس، فيتوهم أنه بمجرد توبته وتصدقه أو عمله ببعض الأعمال الخيرية قد ألغى أثرا. ليس كذلك، هذا يحتاج إلى أن يكتب كتبا، يحتاج إلى أن يبين بيانات بحيث تعاكس ما عمله السابق. ولذلك التوبة هنا لها شروط، يعني الله تعالى يعفو ولكن بشروط، مثل ما يأتينا شخص في الواقع هذا الأمر، شخص مثلا سلب مالك وظلمك ثم يقول لك أريد أن تتوب علي، أريد أن تسمح لي، تقول نعم أنا مستعد لذلك، ولكن رد المال الذي أخذته، رد المظالم التي قمت بها، يعني هذا شيء أساسي. فإذا قال لك لا أنا أكتفي فقط بهذا، تقول لا هذا ليس عفوا، هذا ليس اعتذارا، هذا كذب. الاعتذار الحقيقي هو أن ترد المظالم، كذلك المعاصي. وهنا خطورة هذا الأمر، لهذا قلنا يقابل عفو الله بالمحبة وليس بالتجرؤ على الله تعالى. لهذا الذين ينشرون هذه المفاهيم، نعم ينشرونها، يصح ينبغي أن ينشرها في المجامع أو في المحل التي تفهم هذا المعنى، لا يذهب إلى شخص يعني يمارس المعصية ثم يقول له الله تواب ورحيم، هو يفهمها بفهم معاكس، يفهمها وكأن الله تعالى وكأن هكذا، كأنه يمكن أن يحتال على الله تعالى، ليس كذلك. لابد كما يبين له أن الله عفو، يبين له كذلك أن التوبة ليست سهلة، أن الاستغفار ليس سهلا، ليس مجرد كلام يقوله بلسانه، وإنما هو فعل مرتبط بالحياة جميعا، يبدأ بالنفس، يبدأ بتطهير النفس من خلال الندم. ذلك الندم شيء أن يحتاج إلى مقاومة، يحتاج إلى جهد، وكذلك آثاره بعد ذلك. الله تعالى نعبده بكل لطائفنا، بقلوبنا، بعقولنا، بنفوسنا، بأرواحنا، بكل شيء. وبالتالي كل هذه المعاني لابد أن تتحقق في التوبة، لأن لكل جزء توبته الخاصة به. نعم ربما يكون للشخص إذا أخذ مالا من شخص آخر ورده إليه، هنا التوبة المرتبطة بهذا تحققت، لكن الحلاوة إن بقيت، حلاوة السرقة وحلاوة اللصوصية وحلاوة الجريمة إن بقيت، الشخص يحاسب عليها. هنا المشكلة، لأن أنت نعم أديت ما عليك، لكن أثر تلك المعصية ما زال في نفسك. ولهذا الله تعالى يذكر في القرآن الكريم، يذكر في النصوص الحديث النبوي الصراط، ذكرت هذا في كتاب الصراط ما بعد الموت، الصراط هنا محل ينظر فيه إلى الصفات الموجودة في الإنسان، إذا كان في حب الظلم بنسبة معينة قد يحتاج إلى الذهاب إلى العقوبة، وهنا حتى الشفاعة لا تكون في الصراط، لا تكون الشفاعة، الشفاعة تكون قبل ذلك. فهنا يمر على الصراط، نعم قد يشفع له بتخفيف من العذاب، لكن بالنسبة لتطهير الذنب، لأنه لا يمكن أن يدخل شخص الجنة وفي قلبه حب ظلم أو نمام أو مغتاب، أو لابد أن يطهر. الله تعالى يقول في أهل الجنة طيبتم فادخلوها خير، طيبتم أنت توفرت فيكم الخصائص. حتى نقرب هذا، مثل مثلا الآن في هذه الأيام هذا الوباء العالمي، يأتي شخص نعم يقول أنا عندي تأشيرة يمكنني أن أدخل هذا البلد، نعم عندك تأشيرة، ولكن لا يمكنك أن تدخل حتى نقوم بالحجر الصحي عليك، حتى يتبين أنك لست مريضا، حتى لا تأذي غيرك. هكذا الشخص المريض الذي له معاصي حتى لا تدخل الجنة وأنت بهذا الصفة، فتأذي أهل الجنة وتؤثر فيهم، ثم يذهب إلى الحجر الصحي، إذا وجدوا فيه المرض ما زال موجود لا حتى تعالج، لا يمكنك أن تخرج حتى تعالج. هكذا يقال في الصراط، يقال لو انتظر أولا، لا يمكنك أن تدخل الجنة بهذه الصفة. نعم أنت نلت الشفاعة، نلت الشفاعة، هذه ساهمت ربما في رد يعني بعض الناس ظلموك، فقدمت حسنات أو هناك من توسط لك حتى، لكن بالنسبة للصفات الموجودة يعني، لأن الذنب له آثار في النفس، له صور في النفس، هذه لابد من تطهيرها. إما نطهر في الدنيا بالتوبة والتي تتحقق والتي جوهرها الندم الذي يغسل آثار التوبة، الندم هو نار تحرق، وبذلك الشخص الذي يحرق ذنوبه بالندم في الدنيا لن يحتاج إلى حقها في الآخر، هي حرقت. لكن الشخص الذي استحل ذنوبه فتبقى في نفسه، والله تعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى كيفية التعامل مع عفو الله وحلمه ومغفرته، وذلك بالإيجابية، التعامل الإيجابي معها، وليس بالتعامل السلبي الذي يجعل النفس تركن إلى المعاصي، ثم يصعب عليها بعد ذلك أن تتحقق بالصفات التي تؤهلها للتوبة. والحمد لله رب العالمين.